أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نسمع في الدعاء وتعالى جدك، ما معنى هذه الكلمة؟ تعالى جدك، الجد هو العظمة، يعني تعاليت وتعالت عظمتك، والله عز وجل هو العظيم ومن أسمائه العظيمة. وأيضا يعني في الدعاء في الرفع بعد الركوع: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجاه والمنزلة والعظمة منك الجد، فالأمور كلها بيد الله. لا ينفع إنسان ماله ولا أبناؤه ولا أهله ولا عشيرته ولا ملكه ولا جاهه ولا منزلته، لا ينفع ذا الجد منك الجد، الأمور كلها بيد الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع من بعض المشايخ أنه يقول: إذا أردت العلم وطلبه فاطلب الله عز وجل باسم العليم، وهكذا الرزق باسم الرزاق. يقول: هل لهذا أصل؟ نعم، التوسل لله عز وجل في كل مقام بما يناسب الأسماء. ففي مقام يعني طلب العلم والاستخارة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. لاحظوا الاستخارة يعني توسل بالعلم والقدرة، وذكر بعد ذلك الاستخارة. لماذا؟ لأن الاستخارة تحتاج إلى أمرين: إلى علم وقدرة. فبعض الناس يعرف المصلحة في هذا الشيء لكن ليس لديه قدرة، وبعض الناس لا يعلم أصلا المصلحة. فإذا توسل لله بأسمائه باسمه العليم والقدير فيكون حصل له الخير من جهة العلم وجهة القدرة عليه. فالذي يحول بين الناس وبين المصالح إما جهل بها أو عجز عنها، فهذا من التوسل لله بما يناسب. كذلك توسل سليمان لما سأل الله الملك، قال: إنك أنت الوهاب. كذلك في باب المغفرة استغفار الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا نعم من حسن يعني الأدب في السؤال أن يتوسل الله بما يناسب يعني المقام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي نصف أو شطر الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله، هل هذا صحيح؟ نعم، أن يوسف أعطي شطر الجمال هذا صحيح، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله هذه العبارة ما وردت. وأما جمال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشهور، وهو من أجمل الناس. قال الصحابة كما مر معنا في الشمائل وفي غيرها أن الصحابي ينظر إليه يقول: أنظروا إلى القمر وأنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر. فالله شرفه بجمال المظهر وقوة البدن وحسن الخلق والخلقة، ولهذا قال حسان: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم. قبل هذا يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ولد الطفل بعد إعلان العيد هل عليه زكاة فطر؟ إذا كان بعد صلاة العيد فلا تجب عليه الزكاة، ولكن ينقل عن عثمان رضي الله عنه والخليفة الراشد أنه زكى عن الجنين. فهذا الذي ولد بعد العيد دليل على قرب ولادته، ولو زكي عنه من باب الاستحباب. وأما إذا كان بعد صلاة العيد فإن صلاة العيد هي وقت الوجوب، الزكاة تخرج قبل صلاة العيد، فهذا ولادته بعد ذلك، ولد بعد الوجوب، لكن الأفضل أن يزكى عنه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا سئل الرجل عن حال بلده وفصل في الإجابة وما بهم من مآسي، هل هذا فيه شكاية لغير الله عز وجل؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا مثلا لعالم يريد أن يعرف الحال ويسأل، فإن أهل العلم يسألون عن أوضاع المسلمين، فإذا سأل يعني طالب علم وبين طالب العلم ما في هذا البلد من الفتن والأمور التي نزلت بهم من باب المصلحة الشرعية أو من باب بيان حال المسلمين في ذلك البلد حتى يعينهم المسلمون، فهذا لا بأس به. أما إذا كان هذا تشكي من غير مصالح ومن غير مردود شرعي أو نفع يعني دنيوي للمسلمين، لا ينبغي للإنسان أن يكثر من التشكي ويذكر يعني هذه الأمور في غير الحال التي تقتضي المصلحة يعني أن يذكر حالهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل ترشدون إلى كتاب فيه أدعية جامعة يرجع إليها المسلم ويدعو بها؟ أحسن الله إليكم. الأدعية كثيرة وصنفت في هذا كتب، وأرشدك إلى ما جاء في الصحيحين يعني في كتاب الدعوات في البخاري، وما ورد في كتاب الأذكار وفي صحيح مسلم، والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جمع فيه منها في كتب العلماء، فالكتب كثيرة. واحرص على يعني الثابت الصحيح منها، فإن هناك كتب جمعت فيها أدعية كثيرة، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، فاحرص على الحديث الصحيح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نسمع من بعض من يدعو يتغنى في الدعاء ويجتهد في ذلك، هل لذلك أصل؟ أحسن الله إليكم. ما ينبغي، الدعاء لا يصلح فيه الترنم والتغني بالدعاء، وإنما يدعو دعاء الابتهال المتضرع الخائف الوجل، يدعو عن رغب ورهب، كما أخبر الله عز وجل قال يدعوننا رغبا ورهبا، هذا هو الأصل في الدعاء، أنه يدعو وهو راغب في فضل الله وجوده، وهو راهب ينظر بعينين، ينظر بعين لنفسه فيخاف، وينظر بعين لربه فيرجو، ولا يزال الإنسان بخير ما نظر بهاتين العينين، لا ينظر وهو كأنه يعني يدعو دعاء المتكبر وأنها يعني حق على الله أن يجيبني، أو أنا صاحب كذا، أو تعجبه عبادته أو قيامه الليل أو صيامه، يقول أنا صمت الآن أدعو يستجيب الله لي، لا، هذا لا يتناسب مع مقام العبودية، بل انكسار القلب وكون الإنسان يستشعر أنه فقير لله. وهؤلاء الأنبياء والرسل وهم رسل الله يظهرون الفقر لله، حتى يوسف يشكو يعني من كيد النساء، قل أصبوا إليهن، بعض طلاب العلم يقول استحين قل أصبوا إلى النساء، أنا طالب علم أصبوا، وهذا يوسف يقول أصبوا إليهن، فهذا من إظهار يعني الفقر لله عز وجل. يعني الداعي المسلم إذا نظر إلى نفسه فهو مقصر، وهو لا يستحق على ربه شيئا، ولكن الطمع في فضل الله في جوده وفي كرمه، وإلا العمل ضعيف، أعمالنا ضعيفة وعبادتنا ضعيفة، ثم من الذي من علينا بها؟ الله عز وجل، كما قال يعني موسى إن بلغت رسالتك فمنك وإن ذكرتك فمنك، وقيل أن داود قال يعني متى أبلغ شكرك وشكري لك من نعمك علي، فوصف الله بأنه شكور. هذا حال المسلم، تريد تشكر الله ماذا تفعل؟ تعبد الله، تصلي، تصوم، من الذي وفقك للصوم؟ الله، فهذه العبادة تحتاج إلى شكر، ودائما الإنسان لا يجازي المنعم إلا بشيء لا يكون منه، يعني إنسان أحسن إليك تعطي الشيء ليس من ملكه، ولهذا لا يمكن الإنسان أن يجازي ربه، لأن الأمر كله بيد الله، أنت تعامل الله بفضله هو الذي يمن عليك، فإذا ذكرته هذا من منة الله عليك أن وفقك للذكر، إذا قلت الحمد لله من الذي وفقك لهذه الكلمة، إذا قلت أشكرك يا رب لك المنة لك الفضل، من الذي هداك لهذه الكلمة، تحتاج إلى شكر. ولهذا قال العلماء الشكر هو العجز عن الشكر، يعني أن تستشعر أنك عاجز عن شكر الله، ولا تستطيع أن تشكر الله، فعند ذلك الله عز وجل يعلم بحالك وما الذي في قلبك، وأنك منكسر بين يدي ربه تظهر الفقر، وأن الله عز وجل هو صاحب المنة والفضل. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. الدعاء بين العبد وبين خالقه، فكيف تكون أو كيف يكون إخلاص النية في الدعاء؟ أحسن الله إليكم. إخلاص النية أولا أن يتوجه بدعائه لله، لا يسأل المخلوق ولا يرجو مخلوقا، وإنما يتوجه لربه ولخالقه. الأمر الثاني، خصوصا بعض الأئمة الذين يؤمون الناس ويدعون، بعض الناس الآن يراقب الناس كيف دعاء فلان وكيف ختمة فلان، والله فلان كان دعاه طيب وفلان، فبعض الأئمة يخشى أن يدخل الشيطان ويكون الإمام يراعي من حوله، هذه مصيبة، فيخسر عبادته من أجل يعني ما يراقب من أحوال الناس، ثاني يستشعر أنه يدعو الله. والعبرة ليست بالسجع وكثرة الدعاء وأن يبكي الناس حولك وتبكي أنت حتى يبكي الناس، لا، تكون دعوة صادقة من قلب صادق يستجيب الله عز وجل يعني لها وينتفع الناس بها. حدثني أحد الكبار في السن في هذا المسجد، يقول كان أحد أئمة المسجد قديم، يقول رجل صالح وكان يعني له مكان في المسجد ومعظم أوقاته في المسجد، يقول فجاءه أناس فقال له يا شيخ نريد يعني يوم الجمعة أن تستسقي لنا، المطر انقطع نريد أن تستسقي لنا، يقول وهو خارج من باب السلام، فقال لماذا يوم الجمعة الآن؟ قال أنا بدعو وأمنه، يقول فأخذ اللهم اسقنا اللهم أغثنا، يقول والله ما خرجوا إلا وقد نزل المطر. يعني هذا الصدق مع الله عز وجل، هذا ما نظر الرجل وهذا العالم يجتمع الناس يؤمن، صدق مع الله، واللي يؤمن على دعاء ثلاثة وأربعة، لكن صدق مع الله. فالدعاء ليس بأن يعجب الناس، ولكن حسن الدعاء أن ينال القبول من الله، وأن يكون الرجل مخلص في دعائه ولو كلمة واحدة. ذكر بعض المصنفين في قيام الليل أن كان قنوت بعض السلف وبعض الصحابة بمقدار قراءة سورة الكافرون، ما كانوا يكثرون مثلنا الآن، يمكن نص ساعة الدعاء، إنما يسمع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة متى؟ في ليلة القدر. يعني يقال هذه فرصة الآن، لو واحد منا الآن قال له أو قال له أحد أبنائه يا أبتي إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال خذ هذه الأوراق، أنا كتبت لك دعاء من 10 صفحات تدعو به. هذا نظرتنا الآن للأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذه ليلة القدر. فليس العبرة بكثرة الدعاء، وليس العبرة بالترنم، وليس العبرة كما يقول بعض الناس إذا ما بكى الداعي عندما يدعو في القنوت معناته الدعاء ما هو، وإذا ما بكى الناس، بعض الناس يقول والله جزاه الله خير بكى وأبكانا، ما تنظر في حالكم أنت. فنحن نحتاج إلى مراجعة في كثير من أمورنا. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل كيف نخشع في الدعاء؟ نريد نصائح أحسن الله إليكم عملية بارك الله فيكم. خشوع في الدعاء إذا رفع المسلم يديه لله عز وجل واستشعر فقره لله، وأنه فقير وأنه منقطع وأنه هالك وأنه معرض لدخول نار جهنم وأن حاجته بيد ربه وأنه لا منجأ من الله إلا إليه ولا مفر من الله إلا إليه، والله سيخشع القلب، لأن الإنسان إذا ذل وانكسر دمعت عينه. إذا كان هذا بين المخلوقين الآن، إذا ذل لمخلوق يبكي عنده، فكيف بين يدي رب العالمين؟ ويستشعر الأمر الثاني مقام رب العالمين، مقام هذه العظمة ومقام جود الله وكرمه وأن خزائنه لا تنفد. فإذا استشعر هذا دمعت العين وخشع القلب، ولا يلزم أيضا في الدعاء المستجاب أن الإنسان يبكي فيه أو يخشع، إذا دعا الله بصدق